بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الحافظ شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى، يقول في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام: باب نواقض الوضوء، وذكر أحاديث منها. قال: وعن جابر بن سمرة رضي الله عنهما أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت. قال: أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم. أخرجه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذا الحديث عن جابر بن سمرة رضي الله عنه من جملة الأحاديث التي تشتمل على نواقض الوضوء، وفيه أن أكل لحم الإبل أنه ينقض الوضوء، وأن الإنسان إذا أكل شيئا من لحم الإبل فعليه أن يتوضأ، وهذا الحديث حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه دال على ذلك، لأن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أتوضأ من لحم الإبل؟ قال: نعم. قال: أتوضأ من لحم الغنم؟ قال: إن شئت. وهذا يدل على أن التفريق بين لحم الغنم ولحم الإبل، وأن لحم الإبل هي التي يكون الوضوء منها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم سئل عن هذا وهذا وأجاب بالوضوء من هذا، وذاك جعله إلى مشيئته، يعني معناه أنه ليس بلازم، فله أن يتوضأ وله أن لا يتوضأ. وأما الوضوء من لحم الإبل فإنه واجب، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال له: نعم، أي أن يتوضأ من لحم الإبل. وهذا الحديث فيه تفصيل بين لحم الإبل ولحم الغنم كما هو واضح، وفيه أن فيما يتعلق بقوله إن شئت ما يدل على تجديد الوضوء، لأن قوله إن شئت يعني معناه أنه يتوضأ وهو على وضوء، لأنه كان يعني على وضوء، ويعني وإذا أراد أن يعني وإذا أكل لحم غنم فإنه لا ينتقض وضوءه، وأنه له أن يتوضأ لأنه ما حصل يعني منه نقض الوضوء. أما بالنسبة للغنم الإبل فإن الإنسان عليه يتوضأ إذا أكل من لحم الإبل، وأما الغنم فإنه معلق ذلك أو مناط ذلك بمشيئة الإنسان، إن شاء توضأ ويعني يكون تجديد وضوء لأن وضوءه لم ينتقض، وإن شاء لم يتوضأ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم خيره في ذلك. وجمهور العلماء على أن الأكل من لحم الإبل أنه لا ينقض الوضوء، جمهور العلماء على أن لحم الإبل أكله لا ينقض الوضوء، وبعض العلماء قال بنقضه، وأنه يجب على من أكله أن يتوضأ. والإمام الشافعي رحمه الله كان يقول في جملة أحاديث: إذا صح الحديث فهو مذهبي، إذا صح الحديث فهو مذهبي، وقد قال عند هذا الحديث: إذا صح فهو مذهبي. قال البيهقي وهو من الشافعية: وقد صح الحديث فهو مذهب الشافعي، وقد صح الحديث فهو مذهب الشافعي. وقال النووي: إن الوضوء من لحم الإبل جاء فيه حديثان صحيحان عن جابر بن سمرة وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما، قال: وهذا القول أقوى دليلا وإن كان الجمهور على خلافه، هذا أقوى دليلا وإن كان الجمهور على خلافه. وهذا يدل على أن من أتباع أصحاب المذاهب من يقول بالقول الراجح إذا دل عليه الدليل ولو كان خلاف ما عليه المذهب ولو كان مخالفا لما عليه المذهب، لأن كل من البيهقي والنووي قالوا بذلك. فالبيهقي قال وقد صح الحديث هو مذهب الشافعي، والنووي قال إنه جاء في حديثان صحيحان والأخذ بهما، وهذا القول أقوى دليلا وإن كان الجمهور على خلافه. ومن المعلوم أن العلماء في بداية أمرهم يتفقهون على مذهب معين، ولكنهم يعنون بالدليل ويصيرون إلى ما يكون عليه القول الراجح بالدليل وإن كان مخالفا للمذهب. وهذا مثل النووي والبيهقي وابن كثير من الشافعية، ومثل ابن عبد البر وغيره من المالكية، ومثل الطحاوي، وكذلك أبو يوسف ومحمد صاحب أبي حنيفة، فإنهم يخالفان أبا حنيفة في مسائل لوجود الدليل فيها، لوجود الدليل. وكذلك بالنسبة للحنابلة شيخ الإسلام بن تيمية وابن القيم والشيخ محمد الوهاب وغيرهم ممن درسوا مذهب الحنابلة، فإنهم يقولون بما يدل عليه الدليل وبما يكون راجحا من حيث الدليل. وهذه الطريقة التي هي التفقه على كتاب معين في الفقه هذا شيء طيب، لأن كتب الفقه يعني حررت فيها المسائل وجمعت فيها المسائل، فدراستها دراسة لشيء محرر ومجموع، لكن لا يلتزم به ولا يتجاوز، وإنما يعرف القول بدليله، وإذا كان الدليل معه صير إليه، وإذا كان الدليل في غير المذهب فإنه يصار إليه. وهذا هو المعروف عن هؤلاء العلماء المحققين الذين درسوا وتفقهوا في مذاهب ولكنهم لم يتقيدوا فيها ولم يلتزموها بحيث لا يخرجون عنها ولا يتجاوزون عنها إلى غيرها. ثم هناك مسألة يتابها في العقيدة، وهي قراءة القرآن وإهدائه للأموات. قراءة القرآن وإهدائه للأموات اختلف فيها العلماء، فكثير منهم قالوا بأنه يقرأ القرآن ويهدى للأموات قياسا على الصدقة، وقياسا على الحج والعمرة، وقياسا على يعني ما جاء من الأدلة في فعل أشياء من الأحياء يكون ثوابها للأموات. قالوا ما دام أنه ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لما سئل عن الصدقة أجاب بأنه يصام يحج يتصدق عنه، وعن الحج قال أنه يحج عنه ويعتمر. قالوا لو سئل عن إهداء القراءة وإهداء الأموات فإنه يكون الجواب مثل هذه الأشياء، وهذا غير صحيح. ليس بلازم أنه إذا سئل عن شيء ثم سئل عن شيء آخر يكون الجواب يختلف، يكون الجواب متفقا، فقد يختلف كما جاء عندنا في هذا الحديث. هذا الحديث لو أنه اكتفى بالسؤال عن الوضوء من لحم الإبل وأجابه بأنه يتوضأ، لا يعني ذلك أنه لو سئل عن لحم الغنم لقال يتوضأ. فسئل عن هذا وأفتى بالوضوء، وسئل الثاني ولم يفتي بالوضوء وقال إن شئت توضأ وإن شئت لا تتوضأ، مما يدل على الفرق. إذن هذه المقالة التي يقولها بعض العلماء أنه سئل عن كذا فأجاب يعني الصدقة عن الميت فأجاب بالجواز، وسئل عن الحج والعمرة فأجاب بالجواز، فلو سئل عن قراءة الأموات القراءة وإهداء الأموات لا أجاب بالجواز، هذا غير صحيح، لأن هذا الحديث الذي معنا يبين أنه سئل عن هذا فأجاب بشيء، وسئل عن هذا فأجاب بشيء آخر، وسئل عن هذا فأجاب بشيء آخر غير الجواب الأول. وهذا هو القول الصحيح، لأن مثل هذه الأمور يقتصر فيها عن النص، ما جاء النص في مشروعيته يفعل، وما لم يأتي فإنه لا يفعل. ومن أراد أن ينفع أقاربه وموتاه بشيء من القرب فإنه ينفعه في حدود ما ورد، في حدود ما ورد. هذا القول هو الراجح. والقول الآخر وهو قول كثير من أهل العلم أن له أن يقرأ القرآن ويهديه الأموات قياسا على هذه الأشياء. ما هو الشيء الذي يوجب الوضوء من لحم الإبل؟ ما هو الشيء الذي يعني في خلاف بين أهل العلم. من العلم من قال إن الذي يوجب هو الهبر الذي هو اللحم الأحمر الذي يكون يعني على الفخذين وعلى الفخذين وعلى غيرها يعني. والقول الثاني بأن كل ما كان من بهيمة الأنعام فإنه يوجب، سواء كان يعني شحما، سواء كان لحما أو كان كبدا أو كان كرشا أو كان أمعاء أو غير ذلك. لأن الله عز وجل لما حرم الخنزير حرم جميع أجزائه، ما يقال إن هذا له حكم وهذا له حكم. فكذلك ما يتعلق ما جاء في النوع الوضوء من لحم الإبل، فإن من أكل أي شيء منه فإن عليه أن يتوضأ، عليه أن يتوضأ، لأنه ما جاء شيء. ومعلوم أن كل ما كان يعني من أعضاء الحيوان فإنه يعتبر لحم، وإن كان إطلاق اللحم في الغالب على هذا اللحم الأحمر الذي هو يكون في الفخذين وفي غيرهما. فالقول بأن من أكل من بهيمة الأنعام من الإبل شيئا فإن عليه أن يتوضأ، ولا يختص ذلك بالهبر الذي هو اللحم الأحمر. يعني قولان للعلماء، ولكن الأظهر هو هذا. ثم أيضا هذا فيه الاحتياط، يعني هذا القول يعني كما أنه يعني داخل تحت يعني اسم اللحم، كما يعني هو واضح في تحريم الخنزير وأنه كله حرام، فكذلك هذا كل ما يؤكل منه فإنه يكون ناقضا للوضوء. ثم إن الحكمة في كون لحم الإبل يكون ناقضا للوضوء يعني لأن لحم الإبل فيه الإبل فيها غلظة وفيها شدة، فأكل لحمها يعني يورث يعني شيئا من طباعها، وإذا أكل وتوضأ بالماء فإنه يزيل يعني هذه الشدة وهذه القوة التي فيه، بخلاف الغنم فإنها بخلاف ذلك، الغنم فإنها بخلاف هذا. ولهذا كان الأنبياء يرعون الغنم، وقال عليه الصلاة والسلام ما بعث الله من نبي إلا ورعى الغنم، وذلك أن رعاية الغنم فيها الهدوء وفيها السكينة وفي أصحابها يعني هذه الصفات الحميدة، بخلاف أصحاب الإبل فإن فيهم الشدة، يعني هؤلاء فيهم شدة من شدتها، وهؤلاء فيهم سهولة من سهولتها وخفتها وعدم شدتها. ولهذا جاء أن الغلظة والجفاء في أصحاب الإبل وأن السكينة في أصحاب الغنم. والرسول صلى الله عليه وسلم أخبر عن الأنبياء بأن ما من نبي إلا ورعى الغنم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ. أخرجه أحمد والنسائي والترمذي وحسنه. وقال أحمد: لا يصح في هذا الباب شيء. ثم ذكر هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ، ومن حمله فليتوضأ. والحديث يعني حسنه جماعة من العلم وصححه جماعة من العلم، ولكنه ليس ذلك بواجب،

متعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا اللاعنين، الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم. رواه مسلم. وزاد أبو داود عن معاذ والموارد، ولأحمد عن ابن عباس: أو نقع ماء، وفيهما ضعف. وأخرج الطبراني: النهي عن قضاء الحاجة تحت الأشجار المثمرة وضفة النهر الجاري من حديث ابن عمر بسند ضعيف. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، شافاكم الله وعافاكم، نفعنا الله بما سمعنا، وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. آمين. غدا إن شاء الله في درس. نعم، غدا في درس. من هولندا ولا من بريطانيا؟ يقول السائل: إذا كان المؤمن لا ينجس حيا وميتا، فما هو وجه تغسيله بعد الموت؟ ليس الغسل من أجل النجاسة، وهل يعني الإنسان عندما يتوضأ هو نجس؟ عند وضوءه عندما يتوضأ يعني يديه فيها نجاسة ورجليه فيها نجاسة؟ أبدا، فإنما هذه عبادة. أقول عبادة، الإنسان يعني لا يصلي إلا وقد توضأ، وليس الوضوء عن نجاسة، ولا الغسل الميت يكون عن نجاسة، بل هو طاهر، وإنما هذا لتنظيفه وتطيبه وكونه يكون على حالة حسنة، وإلا فإن غسله ليس من أجل النجاسة وإزالة النجاسة. نعم، إذا كان فيه يعني أشياء خرجت منه من الخارج من السبيلين هي نجاسة، ولكنها تزال، وتغسيله لا للنجاسة وإنما لتنظيفه وتطيبه. نعم. سائل يقول: ما الدليل على أن الحائض لا تمس المصحف؟ مو بالحائض، حتى المحدث حدث أصغر ما يمس المصحف، لا يمس القرآن إلا طاهر. إذا كان المحدث حدث أصغر لا يمس القرآن إلا طاهر، فالحائض من باب أولى، لكن المس مع حائل جائز. إذا كان بحائل جائز، يعني يكون في قفاز ما يعني لا بأس. هل يتوضأ من مرق لحم الإبل؟ لا، المرق والحليب هذا لا يتوضأ منه، لأنه لا يقال للحم أبدا، لا يقال للحم. الإنسان إذا شرب مرقا أو أكل أو شرب حليبا للإبل لا يقال إنه أكل لحما. في حديث جابر سمرة في قول النبي صلى الله عليه وسلم عن لحوم الغنم: إن شئت، هل يدل على استحباب الوضوء؟ يدل على جواز الوضوء وأنه جائز. هل يجوز إدخال، وكما قلنا هذا تجديد، هذا يكون من قبيل التجديد، هل يجوز إدخال الكتب العلمية إلى دورات المياه إذا كان يخاف عليها من الضياع؟ المصحف لا يدخل فيه لدورات المياه، ومثل ذلك الكتب العلمية. والإنسان يعني إذا كان هذا يمكن أنه يشوف لأحد يعني يأتمنه ويودعها عنده ويعطيها حتى يخلص، أما إدخالها فلا يدخلها، لا يدخل المصحف ولا يدخل كتب العلم، ولكن الأشياء التي تعم به البلوى والذي لا بد منه مثل الخاتم ومثل النقود التي فيها ذكر الله، هذه لا بأس بها. كم يكون ارتفاع السترة عن الأرض؟ سترة في الصلاة، مستخدمة في الصلاة أو في قضاء الحاجة؟ يا قضاء الحاجة ما لا دخل يعني فيه، يعني مهم أن الشيء يستر الإنسان حتى لا يراه أحد الذي يمشي من أمامه أو الذي يكون من قدام لا يرى وهو قد يعني رفع ثيابه لقضاء الحاجة، يعني يكون يعني مثل يستتر بجدار أو يستتر بشجرة أو يستتر بعنزة يعني يضع عليها ثوبا، يعني هذه ليس لها حد. وأما بالنسبة للعنز للسدرة في الصلاة يكون شيء مرتفع يعني يتنبه له الماشي أنه يعني أنه يكون سترة، أن هذه سترة لهذا المصلي. وقد جاء في بعض الحديث مثل مؤخرة الرحل، ومؤخرة الرحل العود الذي يستند عليه الراكب يكون وراء ظهره إذا ركب على البعير، وهو قصير يعني مقدار يعني أقل من الذراع أو ذراع وأقل. سائل من فرنسا يسأل: أخت تريد أن تتزوج، فهل يكون والدها وليا لها علما بأنه لا يصلي؟ الذي لا يصلي لا يكون وليا لامرأة، لأن الذي لا يصلي هو كافر، الذي تارك الصلاة وليس من أهل الصلاة المفروض أنه لا يصلي أبدا، لا يصلي يعني يترك الصلاة، هذا لا يكون وليا. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.